الحمد لله الذي شرف الإسلام على سائر الملل ونسخ به جميع الشرائع والنحل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خيرنا وسيدنا وقائد مسيرتنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين والمؤمنات، حق علينا أن نتحدث عن ديننا وعن عظمة هذا الإسلام، فهو دين قوي وإن ضعف المسلمون عن نصرته. حق علينا أن نتذاكر أخباره صلى الله عليه وسلم لنرى كيف تعامل مع خصومه حتى أظهر الله هذا الدين العظيم على سائر الملل والأديان. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو قد تمكن في المدينة في السنة السادسة من الهجرة، لما كتب مع قريش صلح الحديبية، صار صلى الله عليه وسلم بعدها يرسل رسائل وكتبا إلى عظماء الأرض يدعوهم إلى الإسلام. كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن أعظم قوتين في ذلك الزمان هما فارس والروم، ولذلك بدأ بهما، أرسل كتابا ورسالة إلى كسرى عظيم الفرس، ورسالة إلى هرقل عظيم الروم. تعالوا اليوم أيها الإخوة نقف مليا وجليا بين يدي هرقل ملك الروم وعظيمها، لنرى كيف وصلت إليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان شعوره وموقفه لما قرأ هذه الرسالة. معاشر المسلمين والمسلمات، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى هرقل، كان هرقل قد انتصر على أعدائه، فمشى شكرا لله من دمشق إلى القدس التي كانوا يسمونها في ذلك الزمان إيلياء، أي بيت الله. كان هرقل إضافة إلى ملكه عالما من علماء النصارى، كان منجما ينظر إلى النجوم. قال لأصحابه يوما: إني نظرت في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر. فقال له من حوله: ما يختتن في العالم إلا اليهود، فإن شئت، يعني إن كنت خائفا عن ملك ينشأ لليهود، فإن شئت بعثت إلى أمرائك في كل مكان فقبضوا على من كان عندهم من اليهود فذبحوهم وانتهى الموضوع. فقال هرقل: لا تفعلوا، لا تفعلوا. بينما هم كذلك، هرقل مع أصحابه، إذ دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. لما وقف هذا الرسول بين يدي هرقل، علم هرقل أن هذا الرجل قادم من جزيرة العرب. قال لأصحابه: انظروا إليه، أقتتن هو أم لا؟ فلما كشفوا عن بطنه فإذا هو مختتن، فعلم أن العرب يختتنون. ثم قرأ هرقل هذا الكتاب العظيم. ماذا كان في هذا الكتاب؟ ما الذي كتبه ذلك الصحابي كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمات عظيمات من هذا النبي المعظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة والأخوات، رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل هذه الرسالة وهو لما يفتح مكة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبعث بهذا الكتاب وحول الكعبة 360 صنما يعبد من دون الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هذا الكتاب وما زال بعض المسلمين في مكة يضطهدون، ومع ذلك يكتب صلى الله عليه وسلم الكتاب بكل عزة، ويخاطب رجلا عظيما من عظماء الأرض في ذلك الزمان. فيا ترى ماذا كتب صلى الله عليه وسلم؟ لقد قرئ الكتاب على مسامع هرقل وحوله مستشاروه وكبار دولته يستمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي إن لم تسلم فعليك أوزار من يتبعك من الضعفاء والفلاحين والعامة الذين يقتدون بك يا هرقل. فإذا أسلمت دخلوا في الإسلام، وإن أعرضت اقتدوا بك وتحملت آثامهم. ثم كتب فيها قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتفق نحن وإياكم على كلمة، على قاعدة، فما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى الكتاب. ولكن هرقل ما زال متحيرا، جعل يقلب الكتاب وينظر إليه، يتذكر ما كان قرأ من كتب سابقة مقدسة عندهم، من أن نبيا سيبعث بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن له من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا. فجعل يتأمل في الكتاب ويتذكر ما قرأه في تلك الكتب السابقة المقدسة، ورأى أن من ينقذه من حيرته هذه رجل من العرب يسأله عن خبر هذا النبي وعن صفات هذا الرسول. فالتفت إلى رئيس شرطته وقال له: قلب الشام ظهرا على بطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل. وعرب الجزيرة كعادتهم يذهبون إلى التجارة إلى الشام، فمضى صاحب الشرطة يبحث، وإذا به يجد مجموعة من قريش أتت للتجارة إلى الشام، وكان على رأس هذا الوفد التجاري شيخ قريش وعينها وكبيرها أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه، ولم يسلم في ذلك الوقت. فهجم عليه صاحب الشرطة وهجم على قومه وأخذهم إلى هرقل فأدخلهم عليه. فلما دخلوا عليه أوقفهم بين يديه، وحوله عظماء مجلسه ومستشاروه، ودعا بالترجمان وقال له: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. طلب ذلك لأن صاحب النسب القريب يعرف ظاهر الشخص وباطنه ومنشأه وحياته. قام أبو سفيان حينها وقال: أنا أقربهم إليه نسبا. قال هرقل أدنوه مني، فأدنوه منه حتى وقف بين يديه، فقال اجعلوا أصحاب هذا الرجل وراء ظهره، فجعلوا أصحاب أبي سفيان وراء ظهره، فقال هرقل للترجمان قل لهم إني سائل هذا الرجل عن مسائل، فإن كذبني فكذبوه، يعني إذا كذب علي هذا الرجل فأشير علي أنه يكذب. يقول أبو سفيان فوالله لقد علمت أني لو كذبت ما ردوا علي، لو كذبت لن يردوا علي، يعرفون منزلتي ومكانتي فيهم، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، أترفع عن الكذب، أخلاقي وعادات العرب تترفع عن مثل هذه الرذيلة وهذه الدناءة وهو الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يرووه عني في مكة ويذمونني ويعيبون علي أني كذبت يوما من الدهر، فوالله لولا الحياء أن يؤثروا عني كذبا لكذبت. ثم سأل هرقل أبا سفيان مسائل، قال أبو سفيان فكان أول ما سألني أن قال أخبرني عن هذا الرجل الذي فيكم. قال أبو سفيان فزهدت في أمره، يعني قلت أنه مسكين ضعيف ساحر كذاب. قال هرقل إني لم أطلب منك أن تشتمه. ثم علم هرقل أنه لو ترك الأمر لأبي سفيان أن يتكلم فسيظل يشتم حتى الصباح، فأراد أن يوقفه على مسائل محددة، فقال أخبرني كيف نسبه فيكم. قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. قال هرقل هل قال هذا القول أي النبوة فيه فيكم أحد قبله؟ هل ادعى أحد من قومكم أنه نبي قبل أن يدعي هذا الرجل؟ قال أبو سفيان لا. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال أبو سفيان لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم، يعني أكثر أتباعه من الضعفاء، رغم أن فيهم أشراف القوم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان بل يزيدون. ثم قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ هل إذا دخل أحدهم إلى الإسلام يرجع على عقبه بغضا للإسلام ويرجع عن دينه ندما على الدخول فيه؟ قال أبو سفيان لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان لا. قال هل يغدر؟ هل يعاهدكم على أمر ثم ينقض العهد؟ قال أبو سفيان لا. وهنا أراد أبو سفيان أن يستغل الموقف، أن يدخل تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن الآن في مدة ولا ندري ما هو فاعل، يعني نحن تصالحنا مع محمد صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فربما يغدر في هذه المرة. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ما وجدت ثغرة أتنقص فيها وأشكك فيها في النبوة إلا هذه الكلمة. يقول فوالله ما التفت هرقل إليها، وإنما قال هرقل وما يخاف من هذا، أي لماذا تخافون أن يغدر هذه المرة وهو ليس من طبعه الغدر؟ قال أبو سفيان إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه، يعني أن قريشا حالفت قبيلة بكر، ومحمد صلى الله عليه وسلم حالف قبيلة خزاعة، وبكر نقضت العهد وقاتلت خزاعة ونحن أي قريش كنا مع بكر ضد خزاعة مع أن العهد ألا نقاتل. فلما قال ذلك أبو سفيان قال هرقل: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر، فأنتم أغدر. معاشر الإخوة والأخوات، وبعد أن انتهى هرقل من السؤال عن العقيدة والأخلاق سأل عن القوة العسكرية والحرب: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. هل كان، كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، فازوا علينا في معركة بدر وفزنا عليهم في معركة أحد، انسحبنا من غزوة الخندق والأحزاب ونحن الآن نتعاهد معه عن قوة في صلح الحديبية. قال: فماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول محمد: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصدقة والصلة. لما طرقت هذه الكلمات مسمع هرقل وسمع هذه الإجابات الصادقة من رجل هو ذو نسب ويعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيقن حينها أن هذا هو النبي المرسل، فبدأ يعيد الأسئلة والإجابات لأبي سفيان ويتثبت. لماذا؟ ليسمعها من حوله من الرهبان والقساوسة. التفت هرقل إلى الترجمان وقال له: قل له سألتك عن نسبه فقلت إنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. سألتك هل قال هذا القول أحد من قبله؟ فذكرت لا. فقلت، أي في نفسي، لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، أي يقلد شخصا ادعى النبوة قبله. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن الضعفاء يتبعونه وكذلك أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا. فكذلك الإيمان، فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، وأنه يأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. ثم قال هرقل بكل ثقة: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وحصل ما قاله فعلا. فتح القدس القائد المظفر عمر رضي الله تعالى عنه وملكها المسلمون وحكموها، سيملك موضع قدمي هاتين. ولو كنت أعلم أنه خارج فيكم، ولو كنت أعلم أنه خارج فيكم، يعني لو كنت أعلم أنه نبي سيبعث ولم أكن أعلم أنه خارج عندكم أنتم أيها العرب في مكة، فلو فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ثم قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء، أي لخدمت رسولكم خدمة تامة. ثم دعا هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرؤوه. فجعل القارئ يقرأ الرسالة باللسان العربي مرة أخرى. فقال أبو سفيان: فلما قرئ الكتاب فوالله لقد رأيت وجه هرقل يتحدر عرقا من كرب الصحيفة. فلما ختم الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، فأمر بنا فأخرجنا. فلما خرجنا قلت لأصحابي: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بذلك تنقصا منه، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان: فما زلنا موقنين أن دين محمد سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ماذا كان حال هرقل بعد ذلك؟ وماذا فعل؟ وهل دخل في الإسلام أو لم يدخل؟ ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تيقن هرقل أن الإسلام حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وحق، جعلت تنازعه نفسه بين الدنيا والآخرة. لم يكن موفقا لفهم تلك الكلمة في الرسالة: أسلم تسلم، أسلم يا هرقل لتكون سالما في الدنيا والآخرة. لكنه لم يوفق لفهم هذه العبارة. أشار هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: امضي بهذا الكتاب، امضي بهذا الكتاب إلى الناقور. وكان الناقور راهبا معظما عندهم، امضي به إليه. فلما قرأه الناقور بكى وقال: أشهد أن هذا هو النبي الذي أمرنا عيسى باتباعه. ثم خلع هذا الناقور الصليب والمسوح التي كان يلبسها النصارى ولبس ثيابا أخر، ثم أقبل إلى هرقل وقال: أيها الملك أسلم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلق الناس إلى الناقور فضربوه حتى مات، داسوه تحت أرجلهم. حينها علم هرقل أنهم فعلوا بهذا الفعل الشنيع، فعلوه بهذا المعظم الراهب الكبير عندهم، فكيف سيفعلون به إذا هو أسلم؟ هرقل جرب طريقة أخرى، أمر بالناس فجمعوا له ومنعهم من السلاح، فدخلوا عليه واجتمعوا بين يديه وليس في أيديهم أسلحة. ثم قام على مرتفع فقال: يا أيها الناس، إنكم قد علمتم بهذا الكتاب الذي وصل إلينا، فما رأيكم أن ندخل في دينه؟ يأخذ مشاورة الناس في أمر الدين رغم وضوح الحق وجلاء هذا الدين العظيم. فلما سمعوا ذلك منه حاصوا حيصة كحيصة الحمر الوحشية إذا لاحقها وهجم عليها الأسد، اضطربوا وتوجهوا إلى الأبواب ليأخذوا بأسلحتهم. فلما رأى ذلك علم أنهم لن يوافقوه على الدين، خاف على نفسه وخاف على ملكه وكرسيه. قال لهم حينها: إني لم أرد ذلك، وإنما أردت أن أرى صلابتكم في دينكم. فلما سمعوا ذلك منه فرحوا وسجدوا له حين ذاك. وفيما بعد وقعت بين هرقل والمسلمين حروب طاحنة، ولم يزل هرقل على نصرانيته رغم علمه بالحق حتى مات على دينه الباطل. صدق الله العظيم الذي يقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وضح الحق وجاء وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون.